يقول الله واصفا كيد الكافرين، واصفا خططهم وتدبيرهم وتعاونهم وكل ما يفعلونه لحرب الإسلام: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا ندري كم هذا الرويد. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، وكان في عهد نوح 1050 عاما. لا ندري كم الرويد، لكننا عندنا يقين أنه آت لا محالة. أمهلهم رويدا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، إن خططوا ودبروا ففوقهم ربنا يعلم ما يكيدون وما يخططون. بل بين الله جل وعلا أن ما ينفقه الكفار لحرب الإسلام أنه لا بركة فيه، وأن الله تعالى محبطه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، حسرة في الدنيا، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. انظر كم ينفق اليوم الكفار لأجل أن يشوهوا صورة الإسلام ويصدوا الناس عنه، ينفقون أموالا عظيمة وخططا، ويتبنون من المنافقين الذين يظهرون الإسلام وهم يخدمون أعداءه، ينفقون ويخططون. ومع ذلك يجمع اليوم كل الباحثين اليوم أن الإسلام هو أقوى وأسرع الأديان انتشارا، والإحصائيات التي تبين عدد من يدخلون في الإسلام في جميع العالم، في الدول الغنية والفقيرة، العربية والأعجمية، الدول المتفرقة، الإحصائيات تدل أنه خلال 20 سنة الماضية حصل من الإقبال على الإسلام ومن دخول الناس فيه ما لم يحصل في 10 سنين التي كانت قبلها. إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون.